المرأة إلا الرجل مثل ما قال الله جل وعلا وقل للمنافقون أبصارهم ويحفظ فروجها مثل الرجل عليه أن تغض وعليه أن يغض والنظر العارض لا يضر النظر العارض ليس بالمقصود لا يضر مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس هذا نظر عارض لا يضر أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه الفكرة فلا يجوز